بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله في كتابه العمدة في الأحكام باب الرهن وغيره، عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعا من حديد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله: باب الرهن وغيره. هذه الترجمة معقودة لعدة موضوعات، وأول موضوع فيها الرهن، فأبرزه في الترجمة وأشار إلى الموضوعات الأخرى بقوله وغيره، بقوله وغيره. وأول حديث هو حديث الرهن، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي ورهن درعه عنده، يعني في قيمة هذا الطعام. والرهن هو توثقة الدين بالعين، توثقة دين بعين يستوفى منها الدين عند التعذر منها أو من قيمتها أو من ثمنها، فهذا هو الرهن. عندما يشتري الإنسان سلعة وثمن مؤجل ويكون هناك توثيق أو اطمئنان إلى حفظ الحق ووصوله، يطلب من المشتري رهنا عينا يرهنها، فتكون لا يتصرف فيها ذلك المالك لها الذي هو الراهن، وتكون أو يكون عند حلول الأجل وعدم تمكن المدين من سداد الدين، فإنها يستوفى الحق منها أو من قيمتها أو من ثمنها بحيث تباع، ويأخذ الإنسان حقه، وإذا زاد فيها شيء يرجع إلى صاحب الرهن، إلى الراهن الذي هو مالك الرهن. فالرهن هو توثقة دين بعين، توثقة دين في ذمة المشتري الذي اشترى سلعة ولم يدفع ثمنها واشتراها بثمن مؤجل، هذا الثمن المؤجل وثق بعين مرهونة. والرهن جاء في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأجمع العلماء على ذلك. وقد جاء في القرآن الرهن في السفر: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. وجاء في السنة في الرهن في الحضر، وأن كل ذلك سائر، فيكون الرهن في حال السفر كما نزل عليه القرآن، ويكون في الحضر كما دلت عليه السنة في هذا الحديث. والحديث يدل على ثبوت الرهن وعلى معاملة الكفار والبيع والشراء معهم، وكذلك كون الإنسان عندما يحتاج إلى الرهن وعندما يحتاج إلى التوثيق، فإن لصاحب الحق أن يطلب من المشتري يعني هذا الذي يوثق به دينه. وأما كون النبي عليه الصلاة والسلام ارتهن من اليهودي شرى من اليهودي وأرهنه درعه، ولم يحصل ذلك من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنه لم يطلب منهم ويشتري منهم، فيمكن والله أعلم أن أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام لا يحتاجون إلى مثل هذه الأمور، ولا يحتاجون إلى أن يبيعوا ويشتروا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يجودون عندما يكون النبي صلى الله عليه وسلم بحاجة إلى شيء منهم فإنهم يجودون به ولا يطلبون منه ثمنا. فالرسول عليه الصلاة والسلام اشترى ممن يأخذ الثمن وممن يطالب بالثمن، وأما أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام فإنهم يبذلون أنفسهم وأموالهم في سبيل الله عز وجل ويبذلون للرسول صلى الله عليه وسلم ما يستطيعون. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام لم يحصل منه أنه اشترى منهم وأرهن، وإنما ثبت هذا في معاملة اليهود ومعاملة الكفار، وأنه اشترى منهم ورهن الدرع. والدرع هو ما يتخذ في الوقاية من الحرب في الحرب، وهذا لا يقال إنه من بيع السلاح على الكفار، وأنه أن الرهن قد يؤدي إلى أن يكون بيد الكفار إذا لم يحصل السداد، وإنما هذا من أسباب الوقاية فقط وليس من أسباب الإصابة، ليس سلاحا يصاب به، وإنما هو يتقى به الإصابة، تتقى به الإصابة. فلا يقال إن هذا دليل أو يستدل به على بيع السلاح للكفار وأن ذلك جائز، لأن الرهن قد يؤول الأمر إلى أن يكون من نصيب الراهن، من نصيب الراهن، من نصيب المرتهن الذي هو صاحب الحق، فإن هذا ليس من قبيل السلاح الذي يحصل به النكاية بالمسلمين، وإنما هو شيء تتقى به السهام ويتقى به السلاح. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، فإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. ثم ذكر هذا الحديث يتعلق بالحوالة، هذا الحديث يتعلق بالحوالة، ويكون الإنسان ينتقل دين من ذمة إلى ذمة، من إنسان إلى إنسان، بأن يكون المدين عندما طلب منه الدائن حقه لم يكن بيده شيء، ولكنه أحاله على مليء، أحاله على مليء، فتنتقل الدين من ذمة إلى ذمة. هذه الحوالة المقصود بها نقل الدين من ذمة إلى ذمة، من ذمة المحيل الذي هو الطالب، المحيل الذي هو المطلوب منه والذي لم يستطع السداد، إلى ذمة شخص آخر، إلى ذمة شخص آخر. قال عليه الصلاة والسلام: مطل الغني ظلم. المطل هو التأخير والمماطلة في وصول الحق إلى مستحقه، وهذا إنما يكون مع القدرة، ومع القدرة على السداد فإنه يكون مطلا. أما إذا كان المدين معسرا فإن الأمر كما قال الله عز وجل: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. وإنما الكلام في حق من يكون غنيا وعنده قدرة على السداد ومع ذلك يماطل في تسديد الدين ويأخر تسديد الدين، فإنه ظلم، ظلم من هذا الذي عنده القدرة على السداد للدائن الذي يطالبه بحقه، الذي يطالبه بحقه وهو يؤخر ويتلكأ. إذا كان غنيا وواجدا وعنده المال وعنده القدرة فإن ذلك ظلم منه إذا لم يسدد. أما إن كان غير قادر فالله عز وجل يقول: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. ولهذا قال: مطل الغني، مطل الغني ظلم، لأنه غني عنده مال يريد أن يسدد، ولكنه يمكن أنه لا يبادر لأنه يريد أن يشتغل بهذا المال وأن يحرك هذا المال في مصلحته مع إضراره بالدائن الذي يطالب بحقه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، يعني هذا الغني الواجد الذي عنده القدرة على السداد يكون ظالما للدائن الذي يطالب بحقه إذا لم يؤدي إليه عند حلوله، وإذا كان مؤجلا أو إذا كان غير مؤجل بأن يكون قرضا لا تأجيل فيه، فيأتي إلى شخص غني عنده المال ويطلب منه فيؤخر ويماطل فإن ذلك ظلم من هذا. ثم أشار إلى الحوالة قال وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، يعني أنه إذا طلب من إنسان ولم يكن عنده تمكن من السداد وأحاله هذا المطلوب إلى شخص آخر يكون مليء يعني عنده قدرة فإنه يتبع يعني يقبل يعني هذه الحوالة ويذهب إلى ذلك الذي بيد عنده قدرة على التسديد فينتقل الدين من ذمة إلى ذمة، فينتقل الدين من ذمة إلى ذمة بسبب الإحالة، نعم بسبب الحوالة. نعم الرضا مطلوب. نعم إذا كان يعرف أنه مليء فإنه مطلوب لأن هذا فيه مصلحته وللسلامة من هذا المطل الذي هو واقع فيه. قال وعنه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره. قال عن قال رسول الله عنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره. أولا هذا الحديث أو أول الحديث الذي فيه عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت النبي قال رسول الله الأول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا يدلنا على عناية المحدثين في ضبط الألفاظ والمحافظة عليها وأنهم يحرصون على الاتيان باللفظ كما جاء إليهم. وهنا يقول يعني في الذي دون أبي هريرة أو الذي يروي عن أبي هريرة أو الذي دون أبي هريرة يعني عنده شك هل أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، النتيجة واحدة لا فرق بينهما إلا أنها تدل على دقة المحدثين وعنايتهم على المحافظة على الألفاظ وأنهم وإن كان مؤدى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا مؤداهما واحد، والتعبير بالنبي والتعبير بالرسول صلى الله عليه وسلم ليس في فرق عند إسناد الحديث إليه عليه الصلاة والسلام، ولكن هذا اللفظ هذا المعنى يدلنا على ضبطهم وإتقانهم وأنهم إذا كانوا يحرصون على أداء الألفاظ مثل كلمة النبي وكلمة الرسول صلى الله عليه وسلم أو قال قال أو سمعت، فهذا يدلنا على دقتهم وعلى دقة ضبطهم وأنهم معنيون بالاتيان بالحديث أو بالألفاظ كما سمعوها حتى في الصيغ. ولهذا يأتي أحيانا في بعض الأسانيد عندما يقول الصحابي يعني عندما يسند التابعي إلى الصحابي عن فلان الصحابي يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يرفعه، كلمة يرفعه هذه يصلح أن يدخل تحتها قال قال ويصلح تحتها سمعت ويصلح عن، فتكون هذه كلها صيغ. فإذا كان الراوي ما تحقق الصيغة فإنه يأتي إما بهذا الذي جاء في الإسناد الذي معنا قال قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، أو يقول يرفعه لا يقول سمعته ولا يقول قال ولا يقول عن، وإنما يقول يرفعه، فكلمة يرفعه هذه تؤدي هذه الصيغ كلها. فأحيانا يأتي بذكر يأتون بذكر الاحتمالين وأحيانا يأتي بلفظ يدخل تحته كل الاحتمالات وهي كلمة يرفعه أو ينميه أو يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: من وجد متاعه، من وجد متاعه، من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره. من وجد متاع ماله، قال من؟ من أدرك ماله، من أدرك ماله عند رجل أو إنسان بعينه فهو أحق به من الغرماء. الرجل إذا أفلس وكان له عدة دائنين فإنهم يكونون أسوة، المبلغ الذي عنده والمقدار الذي عنده يقسم عليهم على مقدار حصصهم وعلى مقدار ديونهم بالنسبة، لكن يستثنى من ذلك لو أن أحد هؤلاء الغرماء وجد متاعه بعينه، يعني وجد السلعة التي شرها منه بعينها ما تصرف فيها، فإنه يكون حق بها من الغرماء أو لا بها من الغرماء، ولا يكون أسوة الغرماء أو توزع بينه وبين الغرماء، لأن هذا هو عينه نفسه، وهذا فيما وجده بعينه لم يتغير، وكذلك لم يستلم شيئا من ثمنه. أما إذا كان قد تسلم شيئا من ثمنه أو أنها تغيرت وتحولت بأن يكون خشب، يعني كان خشب ولكنه حول إلى باب، أو حديد صنع إلى باب فتغيرت العين، وإن كان الأصل موجودا الخشب هو الخشب ولكنه تحول إلى باب، فإنه يكون أسوة الغرماء. أما إذا كانت العين باقية، كان يكون باعه خشبا ووجد الخشب على ما هو ما تصرف فيه، فإنه أي الدائم الذي هو صاحب الخشب يكون أحق به من غيره، فلا يوزع على الغرماء، فلا يوزع على الغرماء. وقال هنا رجل أو إنسان، وكلمة إنسان أعم، يعني يدخل تحتها الذكر والأنثى. وأما يعني ذكر الرجل فإنه لا يعني الاختلاف الحكم بين الرجال والنساء، التنصيص على الرجل في بعض الأحيان لا يدل على التمييز بين الرجال والنساء، بل الحكم واحد للرجال والنساء، سواء وجد عند متاعه عند امرأة أفلست أو عند رجل قد أفلس. فالتعبير بالرجل لأنه الغالب، لأنه هو الغالب، يعني أن الخطاب مع الرجال كما يأتي في الأحاديث الكثيرة: من لا تتقدم رمضان بيوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصم، إلا رجل كان يصوم صوما فصم، إن الرجال يتحوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. لا يعني ذلك أن هذا أحكام تخص الرجال، بل الأصل هو التساوي بين الرجال والنساء في الأحكام، إلا إذا جاء شيء يخص الرجال ويميز بينهم، لأن تكون يعني المرأة على نصف من الرجل في الدية وفي الميراث وفي العقيقة، وكذلك التفريق بين بول الجارية وبول الغلام، بول الغلام يعني ينضح وبول الجارية يغسل، إذا جاءت نصوص مفصلة ومميزة يصار إليها. أما إذا لم يأتي شيء من ذلك فإن الأصل هو التساوي بين الرجال والنساء. فإذا ذكر الرجل في رواية الرجل: من أدرك متاعه عند رجل، لا مفهوم له، بمعنى أن المرأة بخلافه، ولهذا التعبير بإنسان الذي هو يعني إحدى اللفظتين المشكوك فيهما، لأن عند رجل أو إنسان يعني هذا شك من الراوي، فكلمة إنسان هذه تشمل الذكور والإناث، وكلمة رجل تشمل الذكور والإناث، يعني بالأصل على اعتبار أنه لا فرق بين الرجال والنساء في الأحكام، والتنصيص على الرجل أو الرجال لأن الغالب أن الخطاب مع الرجال، الغالب أن الخطاب مع الرجال. قوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك متاعه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من الغرماء، لأن المفلس إذا يعني كثرت ديونه ولم يكن عنده شيء وأصحاب الديون يطالبون فإنه يحجر عليه للفلس، ويكون ما بحوزته من المال يكون يوزع على الغرماء على قدر أنصبائهم، ولكن يستثنى من ذلك ما جاء في هذا الحديث أن من أدرك متاعه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من الغرماء. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال جعل وفي لفظ قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. ثم ذكر هذا الحديث في الشفعة فيما يتعلق بالشفعة والقسمة، قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، يعني الأشياء المشتركة التي هي مشاعة مثل قطعة أرض أو بيت يكون بين شخصين، فإن حق كل واحد منهم مشاع، لا يتميز بأن يكون هذه الجهة لفلان وهذه الجهة لفلان لأن ما حصل قسمة. فقضى بالشفعة فيما لم يقسم، يعني بيت مشترك بين اثنين باع أحدهما شريكه له حق الشفعة دفع للضرر، لأنه قد يأتي إنسان يتعبه، لأنه كان مع إنسان دخل معه شركة على اعتبار أنه رضي، فإذا باع أحد الشريكين على شخص آخر ثالث فإنه قد يلحق به ضررا لأن الناس يتفاوتون، فجعل له حق انتزاعي المبيع من الشخص الذي صار إليه الذي باعه عليه شريكه الذي باعه عليه شريكه، فلأحد الشريكين حق الانتزاع بثمنه، حق الانتزاع الذي من هذا القسط الذي بيع له ممن اشتراه، وهذا دفع للضرر وهذا دفع للضرر. فأول الحديث يفيد أن القسمة في كل شيء لم يقسم وهو لفظ عام، وفي آخره تخصيص ذلك بالعقار في البنيان وفي البيوع وفي الأراضي، قال فإذا صرفت الحدود ووقعت الشفعة ووقعت القسمة فإذا صرفت الحدود إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، يعني بمعنى أن كل واحد متميز حقه عن الثاني، ما في اشتراك لأن الاشتراك قبل القسمة، وأما بعد القسمة فكل حقه متميز، هذا له حدود وهذا له حدود، فإذا يعني صرفت الطرق فإذا صرفت الطرق وإذا وقعت الحدود وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، لأن يكون كل واحد عرف حقه وعرف حدوده وضع علامات يعني تدل على حق هذا وتمييز حق هذا من هذا، إذن لا هنا ليس هناك شركة حتى يكون هناك شفعة، لأن هذا نصيبه مستقل وهذا نصيبه مستقل. نعم إذا كان هناك شيء مشترك بين الجارين فإنه يكون شفعة بسبب الاشتراك، يعني بأن يكون يعني هناك طريق خاص بهما يدخل من حقهما ويصير لكل واحد، فهما مشتركان في طريق أو مشتركان في مسيل يعني مسيل الماء، فإن ذلك له حق الشفعة لأن الاشتراك موجود في المنافع، وإن كان كل واحد هما قد تميز لكن ما دام أن هناك شيء في اشتراكهما فإن الشفعة تكون وتسوق لأحد الشريكين بسبب هذا الاشتراك الذي بين الجارين. أما إذا كان هذا مستقل وهذا مستقل وليس هناك شيء مشترك بين الجارين فإنه لا شفعة فإنه لا شفعة. هنا الحديث أوله لفظ عام في كل شيء لم يقسم، وآخره خاص فيما يتعلق بالعقار والأراضي والبيوت والبساتين والمزارع التي هي تكون متميزة بعضها عن بعض سواء كانت من الأصل أو بالقسمة، ولكن حيث يكون هناك اشتراك مع وجود تميز حق كل واحد منهما فإن الشفعة سائغة بسبب الشيء المشترك يعني بينهما. بسبب الشيء المشترك بينهما. والحديث دال على ثبوت الشفعة في الأشياء الثابتة. أما الأشياء المنقولة والمتحركة مثل السيارات والدابة التي تكون بين شخصين أو السيارة التي تكون بين شخصين فإن العلماء اختلفوا في ذلك. منهم من قصر الحكم على الأشياء الثابتة كالبنيان كالدور والمزارع والأراضي، ومنهم من عمم الحكم في كل شيء يخشى منه الضرر فإنه يكون في حق الشفعة. ولا شك أن هذا القول هو الصحيح، يعني إذا كان اثنين مشتركين في سيارة وكل واحد منهم راض عن الثاني ثم باع أحدهما فجاء شريك يتعبه في هذه السيارة أو في هذه الدابة فإن له حق الشفعة. ولهذا أول الحديث يدل على عموم الشفعة في كل ما لم يقسم ولم ينص على ثابت وغير ثابت. وجاء أيضا عند الطهرقطني عند الطبراني عند الطحاوي لأنه قال أن قضى بالشفعة في كل شيء، قضى بالشفعة في كل شيء، فيدخل في ذلك المنقولة التي يكون يعني فيها ضرر، التي يكون في ضرر على الثاني فيما إذا باع أحدهما فإنه يكون له حق الشفعة. نعم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال أصاب عمر رضي الله عنه أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه فما تأمرني به؟ قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال فتصدق بها عمر غير أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب. قال فتصدق عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه، وفي لفظ غير متأثل. ثم ذكر هذا الحديث وهو يتعلق بالوقف، الوقف الذي هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. الأصل يحبس بمعنى أنه لا يتصرف فيه ببيع ولا هبة ولا يعني، وإنما هو شيء يعني لازم ثابت مستقر، كل ما يأتي من منفعة فإنها تصرف في وجوه الخير التي عينها الواقف. تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، المنفعة مسبلة مبذولة في مصارف الوقف التي يعينها الواقف، وأما الأصل فإنه يكون لا يتصرف فيه ببيع ولا يعني هبة ولا يورث، وإنما هو ناجز وخرج من ملك صاحبه في الحياة بأن كان يعني ثابتا يعني هذا الوقت، ومنفعته وريعه يكون في المصارف التي يعينها. عمر رضي الله عنه أصاب أرضا يعني من خيبر وكانت في أحسن ماله، وكان أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام يحرصون على انفاق الأموال في سبيل الله وفي وجوه الخير، ويكون بذلهم وإحسانهم من يكون من أنفس ما يحصلون. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره يعني يستأذنه ويستشيره بأي شيء يضعها من أجل أن يحصل أجرها وثوابها، فالرسول عليه الصلاة والسلام أشار عليه بأن يقفها، قال إن شئت حبست أصلها و شئت حبست أصلها وتصدقت بها، وتصدقت بها يعني تصدقت بالثمرة وبالريع وبالمنفعة. فالوقف هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، المنفعة تصرف في وجوه الخير، بخلاف لو أن إنسانا أعطى إنسانا نخل هذه صدقة انتهت من عنده، صدقة انتهت من عنده، وعطيه أعطاها من عنده. لكن إذا صدقت الجارية هي التي يتكرر نفعها ويحصل نفعها وقتا بعد وقت، مثل النخل ومثل الدار التي منفعتها والسكن فيها تكون في تتجدد يعني شيئا فشيئا، وكذلك يكون لها أجرة وتوزع الأجرة في وجوه الخير، سواء سبل الدار لمن يسكنها ممن هو محتاج إليها، أو أجرها وصرف أجرتها وريعها في وجوه الخير. المهم في الوقت أن أصله لا يباع ولا يوهب ولا يتصرف فيه إلا إذا تعطلت منافعه، فإنه يباع ويحول إلى يعني منفعة أخرى من جنسه، أو إلى وقت آخر من جنسه. يعني إذا تعطلت منافعه ما في فائدة، يضيع. لكن إذا بيع وحول قيمته إلى وقت آخر يكون فيه المنفعة فإن ذلك سائر، وإلا فالأصل أنه لا يباع. قال إيش؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. تصدقت بها يعني بريعها وبمنفعتها. قال: فتصدق بها عمر غير أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب. وهذا هو شأن الوقف، أنه لا يباع الأصل ولا يورث، ما هو مال يعني يخلف وراء يورث، لأنه خرج من ملكه بالوقف فصار لله عز وجل، يصرف في الجهات في جهة الخير التي خصصها الواقف والتي عينها الواقف. فتصدق بها عمر رضي الله تعالى عنه، يعني وقفها كما أرشده إلى ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال فتصدق عمر في الفقراء، يعني هذه مصارفه التي جعلها عمر رضي الله عنه في مصارف، والإنسان له أن يضع أو يحدد المصارف على ما يريد وعلى ما يشاء، ولكن يعني في وجوه الخير وجوه البر. وهنا ذكر جملة من المصارف التي يصرف بها ريع هذا الوقف، فتصدق بها عمر في الفقراء الفقراء والمساكين الذين ليس عندهم ما يكفيهم أو ليس عندهم شيء أصلا. نعم. وفي القربى يعني المحتاجين، لأن الصدقة على القريب صدقة وصلة، والأقرباء إذا كانوا محتاجين أولى من غيرهم، أولى من الأبعدين، لأن الأقربين عندهم شيئان، أو صدقة عليهم فيها شيئان، صدقة وصلة. أما غير الأقربين هي صدقة فقط، هي صدقة فقط، وأما الأقربين صدقة وصلة، صلة رحم. نعم. وفي القربى وفي الرقاب يعني بأن يشترى رقاب فتعتق، أو مكاتب اتفق مع أسياده على أن يحضر لهم مالا يعني على نجوم فيعطيه يعني من الوقف، إما ما يكفي للرقبة أو بعض ما يكفي للرقبة، لأن كل هذا يدخل في الرقاب، يعني يشترى رقاب أو يساعد المكاتب على كتابته ويعطى من يعني من هذا الوقف الذي عينه الواقف وأنه في الرقاب. نعم. وفي سبيل الله اللي هو الجهاد في سبيل الله، لأن سبيل الله إذا جاء مقرونا مع غيره فإنه يراد به الجهاد في سبيل الله، لأن الفقراء في سبيل الله، وكذلك الإعطاء الأقربين في سبيل الله محتاجين، وإعطاء الضيف في سبيل الله. لكن عندما يذكر يعني أشياء ويدخل فيها في سبيل الله فإنه يراد به الجهاد في سبيل الله، أما إذا جاء في سبيل الله مطلقا فإنه قد ينصرف للجهاد في سبيل الله، وقد يكون ما هو أعم يعني يدخل فيه وجوه الخير. وابن السبيل هو الإنسان الذي مر وهو عابر سبيل ولكنه فقد نقوده أو انتهت نقوده، فصار بحاجة إلى شيء من المال يوصله إلى بلده، فإنه يعطى من الوقف كما أنه يعطى من الزكاة. نعم. والضيف. والضيف الذي يحل بالإنسان وله حق الضيافة فإنه يعطى أو يكرم أو ينفق على تدفع ضيافته في من الوقف. نعم. لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه. ثم ذكر أن الذي يليها ويتولى شأنها ويتولى أمرها له أن يأكل منها بالمعروف، يعني لا يتوسع ويستغل يعني السماح له بأن يتوسع في المآكل، لا، وإنما قال بالمعروف، قيده بأن يكون بالمعروف ما يكون كما يريد، وأنه يتصرف فيه كما يريد ويأخذ منه ما يريد. لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا، أو يطعم صديقا يعني يطعمه ويهدي إليه هدية، ويكون ذلك بالمعروف. ولهذا قيده بقوله غير متمول وغير أو غير متأثر، غير متمول يعني يعطيه يعني شيء كثير يكون مالا له، أو غير متأثر يكون أصلا يعني أصلا يعني يدخره ويحصل عليه. فغير متمول وغير متأثر بأن يكون أصلا أو من الأصول. نعم. يقول السائل: هل هذه الوجوه التي عينها عمر رضي الله عنه في صرف الوقت هل يجب أن يكون الصرف عليها بالتساوي أم يكون حسب المصلحة؟ لا، إذا كان ما نص على التساوي، إذا كان ما نص على التساوي فإنه كما هو معلوم حسب المصلحة وحسب ما يراه الواقف، لأن ابن السبيل ما هو شيء يعني نادر فيروح يخصص نصف للسبيل، قد لا يأتي ابن سبيل، قد لا يأتي ابن سبيل. مثل الزكاة، مصارف الزكاة ليس بلازم أنها تكون توزع على المصارف كلها، بل يمكن تصرف في جهة واحدة، ولكن هذا يصرف في هذه المصارف ما أمكن، ولكن لا يوزع بينها على التسوية، لأنه لا يقال أن ابن السبيل مثل الفقراء ويعطي كل سهم ويخصص له، لأنه قد يبقى المال ما يأتي ابن سبيل. وعن عمر رضي الله عنه أنه قال: حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده، فأردت أن أشتريه وظننت أنه يبيعه برخص، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تشتره ولا تعد في صدقتك، وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في هبته كالعائد في قيئه، وفي لفظ: فإن الذي يعود في صدقته كالكلب يعود في قيئه. ثم ذكر هذا الحديث عن عمر رضي الله عنه، وهو أنه تصدق على إنسان يجاهد في سبيل الله بفرس يعني يستخدمها في سبيل الله وفي الجهاد في سبيل الله، فهذا الذي أعطاه إياه أهمله، ما كان يعلفه ويرعاه ويحسن إليه، أهمله حتى هزل، ففكر أن يشتريه، فكر عمر رضي الله عنه أن يشتريه، لكنه استأذن النبي عليه الصلاة والسلام، فالرسول عليه الصلاة والسلام نهاه عن ذلك وقال: لا تشتريه ولا أعطاك بدرهم، ما دام أنه هو خرج منك في سبيل الله فليبقى على خروجه ولا يعود إليك، لأنك تحصي أجر خروجه منك في سبيل الله ولا ترجع به ولا بشيء منه، وإنما تتركه كله كما خرج لله يبقى لله. ثم أيضا كون الإنسان يعني يشتري من باعه أو تصدق عليه، يمكن يكون في ذلك مراعاة، ويمكن في ذلك يعني حياء بأنه يبيعه برخص بسبب أنه أحسن إليه، فيكون لا يكون شأنه مثل شأن الناس الآخرين الذين ما حصل منهم إحسان إليه، فقد يكون هناك مراعاة لجانب إحسانه، وأنه ينقص أو يبيع عليه برخص من أجل أنه في الأصل جاء منه، وأنه قد أحسن. الرسول صلى الله عليه وسلم سد هذا الطريق، لأن إنسان شيء خرج منه في سبيل الله يترك في سبيل الله لا يرجع به، ولو حصل له بثمن زهيد وبثمن رخيص، لأن بل يمضي صدقته ويبقى يجعلها تستمر، وأجرها الذي حصله والذي حصل له بسبب لا يرجع إليه شيء من هذه الصدقة، لا كلها ولا بعضها، سواء يعني بثمن رخيص أو غير رخيص، وإنما يعني يتركها وهو يبيعها على غيره. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بين ما ينفر من كون الإنسان يعود في صدقته، فقال فإن العائد في صدقته كالكلب يقيء فيعود في قيئه، وهذا تنفير، هذا مثلا فيه تنفير من مثل هذا العمل، وأن من يكون كذلك يعود في هبته أو يعود في صدقته يكون كالكلب يقيء ويرجع في قيئه، شيء مستقدر، يعني في خسة في دناءة في شيء يعني لا يستساغ ولا ينبغي وتأباه النفوس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب هذا بالمثل الكلب، هذا مثل هذا، وإذا كان هذا مستبشع في الممثل به فإذا كذلك المثال ينبغي أن يبتعد عنه، لأنه يكون مشابها للممثل أو المشبه به، الممثل المشبه به. الرسول صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك وضرب المثل الذي يدل على التنفير من ذلك. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العائد في هبته كالعائد في قيئه، وهذا مثل الذي قبله، إلا أن هناك صدقة وهنا هبة، يعني وإن لم يكن صدقة، يعني صدقة في سبيل الله، يعني تصدق بفرس على إنسان ليعمل فيه في سبيل الله، هنا هبة فقط، مجرد هبة، كل إنسان يهب شيئا ويعود فيه، حذر منه رسول الله عليه وسلم وقال إن العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، ولا يستثنى من ذلك إلا الوالد، فإن له أن يعود في هبته، يعني في لأنه قد يحصل منه أن يهب لأحد أولاده ولا يهب للباقين، وهذا جور وعدم عدل، فله أن يعود يعني في هبته، حتى إذا لم يستطع أن يسوي بين الأولاد يرجع في هذه الهبة التي أعطاها لأحد أولاده، لأن هذا من الجور وهذا من الحيف وهذا من عدم العدل، فهو إما أن يعطي كل واحد منهم مثل ما أعطى هذا، أو يأخذ هذا الذي وهبه لهذا. هذا مثل ما حصل في قصة النعمان بن بشير رضي الله عنه وهبة والده له كما سيأتي. نعم. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أنه قال تصدق علي أبي ببعض ماله، فقالت أمي عمرة بنت رواحة رضي الله عنها لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلق أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال لا، قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، فرجع أبي فرد تلك الصدقة، وفي لفظ قال فلا تشهدني إذا فإني لا أشهد على جور، وفي لفظ فأشهد على هذا غيري. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه العدل بين الأولاد، وأنه يجب أن يعدل الإنسان بين أولاده، كما أنه يحب أن يكونوا كلهم بررة به، فعليه أن يحسن إليهم جميعا وأن يسوي بينهم ولا يميز بعضهم على بعض لغير سبب يقتضي التمييز، فأورد حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه، وكان صغيرا، النعمان بن بشير من أصغر الصحابة توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام وعمره 8 سنين توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام وعمره 8 سنين وهو من صغار الصحابة، فأعطاه أن أعطى ولده بصدقة، يعني طبعا المقصود الهبة والعطية. فعلمت أمه فقالت لا أرضى حتى تشهد على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، تريد أن تتوثق بأن هذا الشيء الذي حصل أنه يستحقه. فذهب فرسول عليه الصلاة والسلام قال كل ولدك أعطيته مثل هذا؟ قال لا. قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادك، اتقوا الله واعدلوا بين أولادك، لا أشهد على جور، أشهد على هذا غيري. فرد بشير تلك الصدقة أو تلك العطية التي أعطاها ولده، لأنه ما لعله لم يمكنه أن يسوي بينهم بأن يعطي كل واحد مثل ما أعطاه، فكان الحل عنده أن يسترجع يعني هذا الشيء الذي أقدم عليه والذي فعله وأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه غير جائز. قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، فأرشد عليه الصلاة والسلام أمر بالتقوى، وتقوى الله عز وجل هي طاعته بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، ومن ما أمر به العدل ومن ما نهى عنه الجور. فالعدل بين الأولاد مطلوب والجور غير سائغ بأن يفضل بعضهم على بعض، لكن إذا كان هذا التفضيل لأمور يعني تقتضي ذلك بأن يكون الرجل يعني أحد أولاده يعني فقير ويعطيه من أجل فقره والباقون أغنياء، لكن لا يعطيه مالا يتموله ويتأثله، ويعني وإنما يعطيه من ماله شيئا يستعين به أو يكون مثلا منقطع لطلب العلم وأراد أن يعطيه من أجل أن يتفرغ للعلم، يعني إذا كان يعطى لسبب والتمييز لسبب فإنه لا بأس به، وأما من غير سبب فإنه الواجب هو التسوية بينهم في أن يعطيهم جميعا أو لا يعطي أحدا منهم دون غيره. أعيد الحديث. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أنه قال تصدق علي أبي ببعض ماله فقالت أمي عمرة بنت رواحة. معلوم أن المقصود من ذلك هو العطية، لأن الصدقة يعني والزكاة لا تعطى للفروع ولا الأصول، الإنسان لا يعطي زكاته لفرعه وأصله، وأما من حيث الصدقة التي هي الإحسان والمعروف فإن هذا يجوز فيما هو سائق كالأمثلة التي أشرت إليها، وأما أو أنه يسوي بينهم. فقالت أمي عمرة بنت رواحة لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلق أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال لا. قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وهذا يدل على أن المسؤول إذا سئل عن شيء وله تعلق بغيره فإنه يستوضح، لأن يعني مثلا جاء إنسان وقال أنا تصدقت على ولدي بكذا أو وهبت ولدي كذا، يعني هل عملي صحيح؟ يسأله أولا يقول هل لك أولاد وهل أعطيتهم مثله؟ إن كان له أولاد ليس له أولاد فأعطاه وحده لأن ما في أولاد غيره، وإن كان له أولاد يسأله هل أعطيتهم مثله؟ فإذا كان أعطاهم مثله خلاص ما في إشكال، وإن كان خصه دونهم فهذا جور فيرشده إلى العدل وألا يأتي أو يفعل الجور. قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، فرجع أبي فرد تلك الصدقة، وفي لفظ قال فلا تشهدني إذا. فقوله رد تلك الصدقة هذا يدل على أن الوالد كونه يعني يرجع بصدقته أو بهيبته لولده أنه سائغ، ولا يدخل تحت قولها العائد في هبته كالكلب فيعود في قيئه. وفي لفظ قال فلا تشهدني إذن فإني لا أشهد على جور. وهذا يدل على أنه جور وأن هذا العمل جور وأنه لا تجوز الشهادة عليه، لا تجوز الشهادة على الجور. وفي لفظ فأشهد على هذا غيري. يقول إذا كان أحد الأولاد عاق والآخر بار فهل يجوز تفضيل البار على العاق؟ لا يجوز، لا يجوز، يعني أن إذا كان أنه يعني يخدمه وكونه يعني يعمل له أمور أخرى، أما إذا كان هذا في بيته وهذا في بيته وهذا طيب معه وهذا مطيب معه لا ما يقال أنه يعطيه يعني شيء يخصه، لكن إذا كان هناك إحسان أو يعني قيام بأمور لا يقوم بها وأعطاه من أجل يعني هذا القيام الذي يقوم به وكونه يحسن إليه أو يخدمه أو يقوم بخدمة له أو يعني إحسان إليه وأراد أن يكافئه له ذلك. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. وهذا يتعلق بالمزارعة والمساقاة. المساقاة هي على الشجر، يعني مثل نخل أو يعني شجر يسقى ويستفاد من ثمرته، هذه قال المساقات، فيدفع النخل أو غيره من الأشجار لمن يقوم بسقيها وخدمتها والعمل وما يتعلق بها، ويكون له جزء نصف مثلا أو ثلث وثلثين، هذه مساقات. والمزارع يدفع الأرض على أن يزرعها ويكون له نصف الزرع، نصف ما يخرج منها من الزرع، هذه مزارعة وهذه مساقات. المساقات للشجر والمزارعة للأرض التي تزرع، وكل منهما سائق وقد جاءت به السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث في عن ابن عمر في معاملة الرسول صلى الله عليه وسلم لليهود في خيبر دل على ذلك، يدل على جواز المزارعة ويدل على جواز المساقات، سواء كانت منفردة هذه عن هذه أو مجتمعتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عمل أهل خيبر على الشطر مما يخرج منها من ثمر أو زرع، يعني معناه جمع بين المزارعة والمساقات، جمع بين المزارعة والمساقات، ويكون على حسب الاتفاق على النسبة التي يتفقان عليها، سواء كان نصف نصف نصف أو ثلث ثلثين أو ربع ثلاث أرباع أو هكذا، المهم أن يكون النصيب مشاع، لا يختص أحد بشيء بأن يقول لي كذا والباقي بين النصفين، أو يقول لي المكان الفلاني أو القطعة الفلانية أو ليمة المكان الفلاني لي وليمة المكان الفلاني، هذا كله لا يجوز، لأنه قد يعني يكون الذي خصصه أو اشترطه أحدهما هو الذي يكون فيه الفائدة والباقي ما يحصل من فائدة، فيكون أحدهما تضرر والثاني استفاد. والمطلوب في المساقات والمزارعة وكذلك المضاربة أن يشترك في الغنم والغرم، في الغنم والغرم، إن حصل غنم اشتركوا فيه على النسبة التي يتفقون عليها، وإن حصل خسارة ضاعت عليهم، مثل المضاربة، يعني إنسان عنده إنسان يعمل وإنسان منه النقود وما يحصل على النصف، فإذا حصل خسارة إذا حصل ربح فإنه بينهما نصف ونصف، وإن حصل خسارة فخسارة المال على رب المال، والعامل خسارة التعب الذي ضاع بدون مقابل. ولهذا لا يجوز أن يشترط على أن يشترط المالك على العامل يعني الغرم، غرم الخسارة، يعني يجمع بين خسارتين، خسارة كونه يضيع عليه عمله وأيضا يتحمل دينا، بل الشريعة جاءت باستوائهما بالغنم والغرم، فإنه إذا أنتج حصل ثمرة اشترك فيها على النسبة، وإن حصل ضرر وخسران فإن هذا خسر عمله وهذا ضاع عليه ماله. فالحديث حديث ابن عمر يدل على ثبوت المساقات والمزارعة وعلى النصف، لأن هذا الذي حصل، لكن يجوز أن يكون ثلث ويكون ربع ثلاث أرباع، أما أن يكون الذي يكون في البقعة الفلاني لي والثاني لك أو 100 صاع والباقي بيني وبينك، كل هذا لا يجوز. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كنا أكثر الأنصار حقلا، فكنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه، فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه، فنهانا عن ذلك، فأما الورق فلم ينهنا. ولمسلم عن حنظلة بن قيس قال: سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق، فقال: لا بأس به، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على الماديانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه. فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به، الماديانات الأنهار الكبار، والجدول النهر الصغير. ثم ذكر حديث رافع بن خديج، وحديث رافع بن خديج كثرت وتعددت في هذا الباب، وهي يعني بينها تفاوت، وبعضها مطلق وبعضها مقيد، ولكن المنهي عنه فيها هو ما يتعلق ببقعة معينة، بقعة معينة تكون لهذا أو لهذا، أو يكون على ما كان على الجداول الذي يمر معها الماء، هذا يكون لهذا دون هذا، هذا هو الذي لا يجوز. أما أن يكون نسبة معينة كالنصف، فهذا ثبت في خيبر، وهذا الذي توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام والعمل جار عليه، وعمل به أبو بكر رضي الله عنه من بعده، وعمل به عمر رضي الله عنه في المدة التي قبل إجلاء اليهود من أرض خيبر، فدل هذا على أنه حكم ثابت وأنه مستقر وأنه غير منسوخ. وأن ما جاء في حديث رافع من المانع المطلق يحمل على المقيد الذي فيه الماديانات، يعني يقول الذي ينبت على الأنهار هذا لي، والذي يعني البقعة الفلانية هذا لي والباقي لك، هذا لا يجوز. وعلى هذا فالاستفادة من الأرض واستخدامها يجوز في وجوه، يعني إما أن يكون بالمساقات والمزارعة كما جاء في حديث ابن عمر في قصة خيبر، بأن يكون هذا له نسبة معلومة وهذا له نسبة معلومة، يشتركان في الغنم والغرم، إذا حصل أي شيء ولو كان قليلا ولو لم يكن له صاع واحد يشتركون فيه، هذا جائز. ويدل عليه قصة خيبر التي حصلت فيها المعاملة مع اليهود في حياته صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته في عهد أبي بكر وعمر إلى أن أجلاهم عمر من أرض خيبر، فدل هذا على أن هذا حكم محكم وأنه ثابت غير منسوخ، لأنه توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام وعليه العمل، وعمل به أصحابه من بعده رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وعليه عمل المسلمين في كل وقت وفي كل حين. وأيضا يجوز بنقود معينة، بأن يعني الإنسان يعني يأتي ويستأجر أرض ليزرعها ويكون مثلا ب1000 ريال أو ب2000 ريال أو بمقدار معين، يسلمه للمالك الأرض ويتصرف فيها، وكل ما يخرج هو له، وكل ما يخرج هو للعامل، أو كذلك بأي شيء آخر يتمول يكون يدفع في مقابل استئجار الأرض، هذا سائغ. والذي لا يجوز هو الشيء الذي فيه غرر وفيه جهالة وفيه أن أحدهما يستفيد والثاني لا يستفيد، وذلك بأن يقول هذه البقعة اللي يموت فيها لي والذي يموت في البقعة الفلانية لك، هذا لا يجوز، لأن قد ما يموت إلا في بقعة واحدة، البقعة الثانية لا ينبت فيها شيء، فيكون أحدهما استفاد والثاني تضرر. أو يقول يعني الذي يكون على الجداول والزرع الذي ينبت على أو النخل الذي على الجداول وعلى الماديانات التي هي الأنهار الكبيرة، هذا يكون لي والثاني لك، هذا لا يجوز، لأنه قد الباقي لا يحصل من فائدة فيستفيد أحدهما دون الآخر، يستفيد أحدهما دون الآخر، هذا هو الذي لا يجوز. نعم. قال: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة لمن وهبت له، وفي لفظ من أعمر عمرا له ولعقبه فإنها للذي أعطيها لا ترجع إلى الذي أعطاها، لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث. وقال جابر إنما العمرة التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك، فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها. وفي لفظ لمسلم أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرا فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه. قال أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرا فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه. ثم ذكر هذا الحديث المتعلق بالعمرة، والعمرة هي معاملة كانت في الجاهلية، وهي أن الواحد منهم يعني يقول أعمرتك هذه الأرض لك ولعقبك، لك ولعقبك. فجاء الإسلام بالإقرار، بإقرار هذه المعاملة، وأن من أعطى إنسان يعني أرضا له ولعقبه فإنها خرجت من ملكه، أعمرتها لك ولعقبه، فقال أعمرتها لك وأطلق، فإنها تكون له ولعقبه. أما إذا قال هذه الأرض يعني تستعملها يعني مدة حياتك ثم بعد ذلك ترجع إلي، فإن هذا شيء محدد وشيء مثل عارية، أعاره يعني شيء أو أفاده بشيء مدة معينة. أما إذا كانت جاء على طريقة العمرة، سواء قال أعمرتك لك ولعقبك أو قال أعمرتك ولم يعني يذكر يعني يقول لك أو لعقبك، فإن حكم الميراث أنها تكون له ويستقل بها. أما إذا قال هي لك ما عشت يعني واستفد منها يعني فإن هذه تكون مثل العارية التي إنسان أحسن إلى إنسان وينتفع بها يعني مدة طويلة، فإنها تكون ما خرجت عن ملك صاحبها لأنها بمثابة العارية. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبه في جداره، ثم يقول أبو هريرة ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة الذي فيه حسن المعاملة بين الجيران، وأن بعضهم يحسن لبعض، وأن الإحسان والمعاملة الطيبة تكون بينهم، أن هذا مما ينبغي. ولهذا جاءت الأحاديث الكثيرة في الحث على الإحسان إلى الجار، حتى فثبت صحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، يعني يجعل التوارث بين الجيران لكثرة ما يأتي به بالوحي من الله عز وجل في الوصية بالجار، ما يدل على عظيم شأنه. هذا من ثم ذكر هذا الحديث الذي يتعلق بانتفاع الجار من جاره، فقال لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبه في جداره، يعني إذا احتاج الإنسان إنسان عنده جدار موجود من قبل وجاره جاء يبني بعده واحتاج إلى أن يغرز في جداره خشب أو خشب ويستفيد من هذا الجدار القائم، فإنه لا بأس بذلك، إلا أن يترتب عليه ضرر. إذا كان هناك ضرر بأن الجدار ما يتحمل، أن يكون يعني يتحمل عليه من هنا ويتحمل عليه من هنا، وأنه يتضرر بذلك، فإنه لا ضرر ولا ضرار كما جاءت بالسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن إذا كان ما هناك ضرر فليس له حق المنع، ليس له حق منعه. ثم قال أبو هريرة رضي الله عنه ما لي أراكم عنها معرضين، يعني أنهم يعني كأن هذا أو حس بأن هذا الشيء ما كان الناس يعني يتعاملون به أو يعني يحصل منهم. قال لأرمين بها بين أكتافكم، المقصود به هذه السنة التي رواها عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن يبلغهم هذا الذي سمع من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن عليهم أن يمتثلوا ويستسلم وينقاد إلا أن يكون هناك ضرر، فإنه لا ضرر ولا ضرار كما ثبتت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين. ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين يوم القيامة، يعني يأتي يوم القيامة هو على رقبته كل هذه المسافة الطويلة من أعلى الأرض إلى نهايتها من سبع أراضين. من ظلم شبرا، قوله شبرا لإشارة لأنه ولو كان قليلا، وأن الإنسان أنه لا يجوز الظلم لا قليلا ولا كثيرا، وأن الظلم في الأرض أمره خطير لأنه ليس مثل غيره الذي هو محدد معين، مثل أن يكون شاة وإلا يعني قطعة معينة، هذه إذا ظلم شبر الأرض إلى سبع أراضين كل ذلك يكون يأتي يحمله يوم القيامة، ويكون فضيحة له يوم القيامة، يكون فضيحة له يوم القيامة. وهذا الحديث يدل على التحذير من الظلم، وأنه ولو كان قليلا، وأن الظلم في الأراضين يعني أمره خطير، لأن الإنسان يحمل كل هذه المسافة في السبع الأراضين. والحديث يدل على أن الأراضين السبع أنها متلاصقة وأنها متصلة، ما يقال أن كل أرض فيها سكان وأن فيها عالم، لأن لو كان هناك يعني سكان يكون لتحتهم هم اللي مسؤولين عنه، وهو الذي إذا ظلموا به يكون عليهم، لكن هنا هذا الحديث يدل على أن الأراضين متصلة وأنها متلاصقة، ولهذا فإن سبع أراضين تكون لمن ظلم هذا الذي على سطحها، على سطحها يحمل ذلك كله ويأتي به يحمله يوم القيامة، ويكون فضيحة له يوم القيامة. حيث وهذا يكون مثل يكون قيد شبر، مثل أن يكون عنده حدود مع جارة ثم بعدين يوخر المراسيم، يعني شبر أو أقل أو أكثر، لأن هذا يلحق يعني الذي يحصل له هذا الظلم الذي أخذه من حق غيره. وكذلك إذا صار شيئا كثيرا، إذا كان هذا ما يتعلق بالشبر فكيف بالمسافات الواسعة والمسافات الكثيرة، كل ذلك يأتي والإنسان يحمله على ظهره يوم القيامة. طوقه، طوقه يعني أصرع طوقه، طوق إياه يوم القيامة يكون على كتبه. باب اللقطة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.